ليس نقدا. اي مساله ياخذ غرفه نوم مقابلهم، بياخذ سياره مقابلهم، بياخذ كتاب مقابلهم، هذا عرض من عروض التجاره حيله. او يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. نعم، قال له بمليونين، جاء بيعد له، هو بيعد له مليون، بيعد له اول ما عد له 100,000، قال له بسامح الباقي، لكن بديش باعه هو، باعه بمليونين، بحق له الشفيع يرجع يقول له انا جاي بمليونين بدك تعطيني، قال له سامحني الي بس ما سامحك الى، يعني المشكله هي من الحيل التي تفعل. ومنها ان يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون. نعم، بمجهول مشاهد حال بالضبط حال، معلش ما هو يعني زيادة قيد. قال له تشتري هالسكرات بهالسكرات، قال له ايه مش عارفهم هدول السكرات، ممكن نوزنهم احنا نعرفهم كم كيلو، بس ما اخذوا نباع، عنده كام سكر حطوا هيك عنده برميل كتم برميل هالسكر، ما عدنا نعرف قيمته ولا عدنا نعرف وزنه. قبضة مصاري لا ما بيصح، هذا قبضة مصاري بهدول يعني مجهول، لو خلطون هدول معروف عددهم ما حدا بيزد مصاري دل. اما السكرات معقولة وحطهم فوق السكرات، هالطحينات حطهم هالبرغلات، اما لو حط مثلا برغل مثلا فوق لنفترض فوق الرز، الرزات بينفصلوا هدول، او فوق الفاصوليات أنا منجيب غربال منطالعهم ممكن. نعم، هذا المجهول يعني صار يعني بيعين مو بدنا نحن هذا الشيء. عادة النقد يعد، أما أنا رضيان بالجزار، القمحات رضيان شفتم بعيني ومشاهدين، مو شرط وزنه، ما بيصلح البيع جزار بيصح، أما بالمصاري بيصح تقول له تبيعني البيت والله بهالمصاري اللي بيدي، هذا لا يصح. ويقبضه ويخلطه بغيره، شو قال؟ بلا وزن، لو خلط حطهم على الميزان واستعبرهم خلاص صار معروفين، ايوه في الموزون. او ينفقه، يعني كمان اجى واحد بعد ما اعطايا هون قال له لواحد كان طفران، قال له هو صدقت فيهم انا، اخذهم الطفران وراح نمنا اللحيه الطفران ما عاد شفناه. او يتلفه، صوره التلف مثلا كان مطعوم اكلوه، هذا نوع انه تفضلوا للجيران كلوا الشغله اللي بعنا فيها بصح، هذا نوع من التلف، كان شمع شعره، كان الدنيا فيها ظلمه مشعلوا الشمعات مثلا بعد ما التلف وما عاد عرفنا كم شمعه وقديش وزنهم الى غير ذلك. قال ومنها كلام استصور طويل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.